بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال ابن القدامى رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد تركوا العمل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في حجية قول أو حجية خبر الواحد، والدليل الأول على حجيته والعمل به هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. لو قرأ الشيخ لو قرأ حتى تكون القراءة واحدة، يعني أقول هذا الدليل الأول وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنهم كانوا يقبلون خبر الواحد بدون طلب تأكيد له أو دليل آخر، ولم ينكر بعضهم على بعض هذا العمل. وقد سرد المصنف كثيرا من الوقائع عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد بدون أي دليل آخر، فاعترض معترض قائلا: لا نسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بخبر الواحد بدون قراءة، بل كانوا يردون خبر الواحد حتى تأتي قرينة تؤيد هذا الخبر. من هذا قال: نعم. فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين. اي نعم، قالوا: لا نسلم لكم هذه القاعدة من أن الصحابة كانوا يعملون بخبر الواحد وبدون قرائن. فقيل لهم: اثبتوا لنا أنهم لا يعملون بهذا. قالوا: انظروا، نبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رد خبر ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في الصلاة الرباعية. قال له ذو اليدين، وكان مشهورا بطول يديه: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فطلب النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أبي بكر وعمر على قوله، كأنه يقول: أصحيح أني صليت ركعتين؟ فهذا يدل على أن خبر الواحد لا يقبل، لا بد من التأكيد له. هذه واقعة من الوقائع التي يرويها المخالف، وسيأتي إن شاء الله الرد عليها. نعم. ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة رضي الله عنه وحده في ميراث الجدة. نعم، لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، فقال: لا أعلم أن لك شيئا في الكتاب وفي السنة. فشهد المغيرة بن شعبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس، فطلب معه آخر، فشهد معه محمد بن مسلمة على هذا. فهذا يدل على أن خبر الواحد لا يقبل عند الصحابة. نعم. وعمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى رضي الله عنه في الاستئذان. نعم، جاء أبو موسى الأشعري وطرق الباب على عمر ثلاثا فرجع، فلما فتح الباب عمر رآه راجعا فقال: لماذا رجعت؟ فقال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لا تبرح هذا المكان حتى تأتي بأحد يشهد معك. فسمع القوم ذلك فقالوا: أصغرنا يشهد بذلك. فشهد معه أبو سعيد الخدري على أن هذا الحديث روي عنه. فهذا يدل على أنهم كانوا لا يقبلون خبر الواحد. ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة. أين هذه أيضا فاطمة بنت قيس روت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طلقها زوجها ثلاثا لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة، فروت ذلك لعمر فقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا من أجل قول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت، فلم يقبل خبره وقد سبقت هذه الحادثة. نعم. وعلي رضي الله عنه كان لا يقبل حتى يستحلف. نعم مر هذا، وأنه كان إذا روي له الخبر لا يقبله حتى يستحلف الراوي ويقول له احلف يمينا على أنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر لا يستحلف، فهذا يدل على أن خبر الواحد معروف لديهم أنه لا يقبل على أول وهلة، بل لا بد من التأكيد. نعم هذا لازلنا في اعتراض المعترض على قول الجمهور. نعم. ورد علي رضي الله عنه خبر معقل بن سنان للأشجعي في بروع بنت واشق. نعم هذه قضية حدثت في العراق، جاءت امرأة لابن مسعود أو جاء رجل لابن مسعود وسأله أن امرأة منا قد عقد عليها زوجها وفوضت أمر تقدير مهرها إليه فمات قبل الدخول، فهل لها الميراث وعليها العدة ولها المهر؟ فقال ابن مسعود نعم لها المهر ومهر مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعي أشهد أن قضاءك هذا وافق قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأة من جماعتنا وهي بروع بنت واشق الأشجعية. ففرح ابن مسعود وسبق هذا، فحدثت حادثة مثلها، فاستفتي علي رضي الله عنه فقال أنا في مثل هذه المسألة، فقال علي أنا أرى أن لا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعي وكان قد طلب العلم على كبر وكان يروي وكان من الإعراب، اشتغل في أول عمره بالرعي وغير ذلك، فقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بأن لها مهر مثيلاتها، قضى في بروع بنت واشق الأشجعية من جماعتنا. فقال علي رضي الله عنه أنا لا أقبل شهادة الأعراب. فهنا يدل على أن خبر الواحد لا يقبل عند الصحابة أو عند بعض الصحابة، يعني كأن المعترض يقول إن قولكم إجماع الصحابة هناك غير صحيح، فبعضهم قبل خبر الواحد وبعضهم لم يقبل، وهذه حوادث ووقائع تدل على أنهم لم يقبلوها على علاتها، فلا بد من الشهادة مع خبر الواحد. نعم. ورد ابن عمر خبر أبي هريرة في أن من صلى في أن من صلى على الميت فله قيراط. نعم هذا كذلك من الحوادث، رده ولم يقبل. نعم يمشي. نعم يمشي. وردت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. نعم ردته لأن العقل يمنع، كأنها تأولت، وسيأتينا الجواب عن ذلك، كأن عائشة رضي الله عنها قد تأولت، وقد كيف يبكي الأهل ويعذب الميت؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. طبعا فسر العلماء ذلك على التضايق، أن الميت يتضايق، والتضايق أو مجرد الضيق والمشقة على الميت هو تعذيب له، من أنهم يحزنون، حزن الميت لحزن أهله عليه كما أوله العلماء، ولكن عائشة ردت هذا الخبر. نعم قلنا الجواب. نعم يقول إن يقول المعترض إن هذه الحوادث كلها تدل على أن خبر الواحد لا يقبل، بل لا بد من أدلة معه أخرى. وليس صحيحا قولكم إن إجماع الصحابة قد وقع أنهم كانوا يقبلون خبر الواحد. قلنا الجواب من وجهين: أحدهما أن هذا حجة عليهم، فإنهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له، ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر، ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر. نعم، هذا الجواب الأول عما سبق. يقولون عندنا جوابان على ما ذكرتموه من الوقائع التي نقلتم أن بعض الصحابة لم يقبلوا خبر الواحد. الجواب الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلتم عنهم بأنهم لم يقبلوا خبر الواحد، هم في الحقيقة قبلوا خبر الواحد. هذا حجة عليكم، لأن هؤلاء لما طلبوا زيادة شاهدين على الخبر طلبوا زيادة واحد آخر على المخبر، وهذا لا يخرجه عن كونه خبر واحد. وأنا قلت في السابق أن حقيقة خبر الواحد ليس معناه أنه واحد هو الذي أخبر به، وإنما هو في حكم الواحد، بمعنى لا يقطع الإنسان بهذا الخبر ولو كانوا عشرة. لو روى عشرة من الصحابة أو من التابعين يعني هذا الخبر، ولكن هذا المخبر لم يقطع بخبرهم، فإن هذا يسمى خبر واحد، لأن الخبر المتواتر يفيد القطع، وأحيانا ثلاثة يستحيل تواطؤهم على الكذب يفيد خبرهم القطع. وهذا يختلف باختلاف الرواة وعدالتهم وضبطهم إلى آخره. فالجواب الأول حاصله أن ما ذكرتموه هو عليكم وليس لكم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، وأبو بكر في خبر إرث الجدة، وعمر رضي الله عنه في الاستئذان، وغيره طلبوا زيادة مخبر آخر، وهذا المخبر الآخر لا يخرجه عن كونه خبر واحد، بمعنى أن الأول حرك القضية عند المخبر، والخبر الثاني جعله يغلب على ظنه أنه صادق. هذا كل ما في الأمر. نعم. والثاني أن توقفهم كان لمعاني مختصة بهم. نعم، الجواب الثاني لا نسلم أن سبب توقف هؤلاء الصحابة الذين رويتم عنهم هو أنه لا يقبل خبر الواحد عندهم، وإنما السبب أنهم توقفوا لأسباب أخرى، لأمور أخرى، ومنها نعم فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. نعم، ليبين أن الأحكام الشرعية لا بد أن يستوثق الإنسان منها ويتأكد في هذه الأخبار حتى لا يعمل بشيء مشكوك فيه، ليعلم الأمة على أن يتأكد كل إنسان مما وصله من الأخبار. وهذا تأكيد لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طبعا هذا لا يصدق على صحابي من الصحابة، ولكن الآية عامة ترى، فلا بد من التبين لكل خبر يصل الإنسان، ومهما كان المخبر ترى، مهما كان المخبر لا بد أن يتأكد الإنسان. وأنا كررت هذا كثيرا، فما تفرقت الأمة وما انتشرت الشحناء والبغضاء والعداوة بين الأسر وبين الدول وبين الجماعات، وما أقيمت الحروب وانتشرت الفتن إلا من أجل أن شخصا كذب كذبة فصدق نظرا لمنصبه أو نظرا لكذا وكذا، أو أنه بالغ في الأمر، أو أنه هو لم يتأكد مما وصله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق من أمره، وأراد أن يعلم الآخرين ليستوثقوا من أمورهم الخاصة والعامة. نعم. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة رضي الله عنه، وإنما طلب الاستظهار بقول آخر وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد. نعم. أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يستوثق لنفسه، لأن الأمر أمر إرث وحق من الحقوق سيدوم إلى قيام الساعة، فأراد أن يتأكد من هذا هو قبل خبر المغيرة، ولكن أراد أن يتأكد قبل أن يفتي الناس ويعمل به، لأنه يعلم تمام العلم بأن هذه الشريعة ستنقل كما نقلها هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستنقل عنه إلى غيره وهكذا. نعم. لأن لا يأخذ بعض الناس حقوق البعض الآخر. نعم. وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث، وقد صرح به فقال: إني لا أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، في الاستئذان لما كبرت المسألة عند المستأذن قال: أنا لا أتهمك في دينك، ولكني أردت أن أتأكد، لما استأذنه أبو موسى. نعم، كأنها كبرت في نفسي، وكأن عمر بإحساسه المعروف رأى ذلك، فقال: أنا لا أتهمه، ولكني أردت أن أعلم الناس أن يستوثقوا من أمورهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في لما رد خبر فاطمة بنت قيس قال: لا ندري أنسيت أم ذكرت. فهنا العلة في رد خبرها، لا لأنها غير ثقة، وإنما قال قد تنسى، والنساء معروف بالنسيان، لذلك جعل شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، فلذلك رد خبره. وليس معنى هذا أن رد الخبر أن خبر الواحد لا يقبل عنده، ولكن علل هو بنفسه: أنسيت أم ذكرت. وعائشة رضي الله عنها لم ترد خبر ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما تأولت. نعم، وإنما تأولت كما قلنا فيما سبق، لما روى هذا الراوي الحديث تأولت وقالت: كيف يعذب شخص لم يذنب، ولا تجر وزرة وزرة أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآيات تعارض هذا الخبر كما قالت هي، فكيف يعذب؟ فردت مثل ما رد ابن عباس خبر أبي هريرة لما روى أن الوضوء يجب من ملامسة، يجب من حمل الجنازة، فقال كيف نتوضأ من ملامسة عيدان يابسة؟ ما دخل الميت؟ فرد. كذلك رد خبر أبي هريرة من الوضوء مما مست النار، فقال إذا توضأ الإنسان من ماء ساخن أنا توضأ منه إذن؟ فرد. هذا يسمى تأويل، يعني لم يثق من الخبر وأوله، إن صدق أوله بشيء. نعم. الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ. نعم. الدليل الثاني من الأدلة على أن خبر الواحد حجة ويقبل ويعمل به إذا رواه من توفرت فيه شروط الراوي الخمسة التي ستأتي. الدليل الأول إجماع الصحابة، وقد سبق، وجميع الاعتراضات التي وجهت إليه ترى من تمام الدليل وليست بحوثا جديدة. نعم. لأن المستدل لا بد أن يدافع عن دليله، وإلا ما أصبح مستدل أبدا ترى، وهذه قاعدة في البحوث، لا بد أن تدافع عن دليلك وأن تجيب عن أي اعتراض ومناقشة له، وإلا ما صح الدليل. نعم. إلا على أساس الكتب المختصرة، هذه يبين في المقدمة أنها مختصرة، وإلا إن صنف إنسان كتابا وسكت فلا بد أن يدافع عن أدلته، وإلا ما أصبح مستدلا. نعم. الدليل الثاني أن ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. نعم. هذا الدليل الثاني، وهو أقوى ترى من الأول، وإن كان زعم هناك الإجماع، حيث أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزلت آيات جديدة أو قال أحاديث وأحكام جديدة يبعث السعاة ويبعث الرواة أفرادا إلى الجماعات والقبائل المسلمة التي أسلمت وذهبت إلى ديارها، فكان يرسل أحد الصحابة، الواحد من الصحابة، ليبلغ هذه القبيلة، فيأتي هذه القبيلة ويجمع جميع المكلفين فيها ويقوم عليهم خطيبا ويقول ويخبرهم بالآيات النازلة ويضعها في موضعها من القرآن التي سبق لهم يعني، وكذلك يخبرهم بالأحاديث ويعلمهم بالناسخ والمنسوخ ويكرر ذلك لهم، ويقبل جميع المكلفين من هذه القبيلة هذه الأخبار ويعملون به. ولو لم يقبلوا ويعملوا بذلك لما كان لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأحاد فائدة، لكنهم يقبلون ويعملون. قد يسأل سائل ويقول لماذا يرسل هؤلاء الآحاد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولا يمكنه مشافهة جميع الخلق بهذه الرسالة، ولا إرسال الجماعة التي تبلغ التواتر، لأن الصحابة كانوا قلة فلذلك اضطر إلى إرسال الأحد منهم. نعم. دليل ثالث أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه، فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى، فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي، فإن كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يفرط، وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط، وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى. نعم، هذا الدليل من القياس، الدليل الأول من إجماع الصحابة السكوتي، الدليل الثاني السنة الفعلية. وقد يقول قائل لماذا قدم الإجماع على السنة مع أن ترتيب حديث معاذ يعارض ذلك؟ يقال له إن الإجماع في بعض الأحيان أقوى من السنة لعدم قبولها للتأويل والنسخ، أما السنة الفعلية فتقبل التأويل والنسخ، لذا قدم عليه. ولكن لو قدم هنا في هذه الأدلة السنة الفعلية لكان أولى على إجماع الصحابة السكوتي لأنها أقوى هنا. أما الدليل الثالث فهو القياس، قاس الراوي على المفتي، يقول كما أنكم تقبلون قول المفتي المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد وتعملون به، فكذلك ينبغي أن يقبل خبر الواحد، والجامع هو أن كل منهما يتطرق إليه الخطأ ولا يجزم بقوله بل يغلب على ظنه. عندنا أربعة أركان، الأصل هو المفتي وهو المجتهد، الفرع هو الراوي، العلة الجامعة بينهما هي أن كل منهما يتطرق إليه الخطأ والنسيان والغفلة والسهو، فكما أنكم والحكم كما أنكم تقبلون قول المفتي وهو المجتهد وتعملون به في حادثة من الحوادث، فكذلك يجب أن تقبلوا خبر الواحد وتعملون بهذا الخبر. طبعا إذا توفرت فيه في المفتي شروطه وهو شروط المجتهد كما ستأتينا، وتوفرت في الراوي شروط الراوي كما ستأتي إن شاء الله. وهذا على مذهب من قال بأنه يجب تقليد المجتهد، يجب تقليد المجتهد إذا لم يوجد طبعا غيره يجب تقليده لا شك عينية، أما إذا وجد غيره فيجوز تقليده ويجب تقليد غيره وخالفه وحصلت المخالفة بينهما كما سيأتينا في باب الاجتهاد. نعم. فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره؟ إيه نعم، المفتي أحيانا يفتي من نفسه من اجتهاده هو، وأحيانا يسمى مفتيا مجازا إذا نقل قول غيره، هو لا يسمى مجتهدا وإنما يسمى مجتهد في الفتوى هذا، وهو أن ينقل مذهب مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبا حنيفة أو غيره من الأئمة الذين اجتهدوا في هذه المسألة سئل عنها، فإذا نقل قولهم فإن المستفتي وهو العامي يجب قبول قوله، فإذا فإذا استوثقه أو وثق بهذا القول مع أنه قول غيره فكذلك ينبغي أن يقبل خبر الواحد منه، لا فرق بينهما، لأن كل منهما يعمل به أو ورد في الشريعة. نعم. فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن، وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن. إيه نعم، هذا اعتراض. يقولون في هذا الاعتراض إن هذا القياس لا يفيد إلا الظن، بمعنى حكمه حكم الظن، ونحن نريد نثبت قاعدة أصولية قطعية، والظن لا يقوى على إثبات القطعي. القاعدة الأصولية قطعية كما زعموا، فيقولون إنه أنكم أثبتتم قاعدة قطعية بدليل ظني وهو القياس، والظن لا يقوى على إثبات القطعي. نعم. أعد. فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن، وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن. نعم، قاعدة أصولية وحجية خبر الواحد لا تثبت بالظن، بل لا بد من القواطع فيها. نعم. ثم الفرق بينهما أن هذا حال ضرورة، فإنا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر. قلنا نعم، اعترضوا عليه باعتراضين. الأول كما قلنا، وهو أنكم أثبتتم قاعدة أصولية وهي حجية خبر الواحد بظني، والقاعدة الأصولية القطعية فلا تثبت بالظن. الثاني أن هذا القياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق. وجه الفرق قالوا إن وجه الفرق هنا قالوا إن المستفتي في حال الضرورة، فلا بد أن يقبل قول المجتهد ليعمل به. أما المخبر فهو ليس في حال الضرورة، أخبر عن حكم جديد قد لا يضطر إليه ولا يحتاج إليه، قد يحتاجه غيره فلا يلزمه أن يقبله. هذا قول المعترض. نعم. قلنا لا نسلم أنه مظنون، بل هو مقطوع بأنه في معناه، فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح، ولم يختلف باختلاف المروي فيه، ولم يختلف. نعم. الجواب عن الأول أنه لم يسلم أن القياس ظني هنا، قال بل هو قطعي لعدم الفارق، لعدم الفارق، وهذا الجواب غير صحيح. فالقياس هنا ظني، ولا بأس أن تثبت القاعدة الأصولية بأدلة ظنية. لماذا؟ كما قال الجمهور، لأن القاعدة الأصولية وسيلة إلى العمل، وسيلة إلى العمل، والعمل يقبل فيه الظن. فليس علمنا مثلا أن حجية خبر الواحد للعلم فقط، وإنما المقصود به أن نعمل بخبر الواحد. فلذلك يجوز أن تثبت القاعدة الأصولية بأدلة ظنية، لأن القاعدة الأصولية أصلا أريد بها والمقصود منها العمل. فكما نعمل في الفروع بأدلة ظنية فكذلك نثبت القواعد الأصولية التي هي وسيلة إلى العمل، نقبل بإثباتها بأدلة ظنية ولا فرق، كما قال جمهور العلماء. أما زعم ابن قدامة هنا بأن القياس هنا قطعي ولا فرق بين قياس هذا غير صحيح، فالقياس لا يدل إلا على الظن أبدا. ولم أعد العبارة. قلنا لا نسلم أنه مظنون بل هو مقطوع، لا نسلم أنه مظنون أي القياس بل هو مقطوع به، بل هو مقطوع بأنه في معناه، فإن بل هو مقطوع لأنه في معناه أي عدم الفارق، إذا قيل هذا في معنى ذاك يعني لا يفرق بينهما. فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح، ولم يختلف باختلاف المروي فيه، ولم يختلف هاهنا إلا المروي عنه، فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. نعم، يقصد أن المفتي يروي عن غيره، يروي عن ظنه بمعنى الذي أداه إليه اجتهاده، أما الراوي فهي يروي عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. نعم، هو في القياس يوجد فرق بين المقاس والمقاس عليه، ابن قدامة هنا يزعم أنه لا فرق بين المقاس والمقاس عليه، ولكن هنا يوجد فرق، وإلا لما كان الفرع مقاسا على الأصل، لكن هذا الفرق يسير، لذلك ألحق وتسهل في إلحاق هذا الفرع بالأصل، مثل قولنا مثلا زيد كالأسد، هل صحيح أن شجاعة زيد هي عين شجاعة الأسد؟ هذا غير صحيح، ولكن تساهل البلغاء والفصحاء في هذا الأمر، شجاعة الأسد 24 ساعة ولكن زيد صار شجاعا 5 دقائق مثلا، ومع ذلك تسهل في هذا الأمر وألحق زيد بالأسد مجازا، كذلك القياس ترى يفعل به نفس الطريق، وهو أن النبيذ ليس هو عين الخمر، إنما هو فيه نوع إسكار يشابه إسكار الخمر فألحق وتسهل في ذلك، لذلك تجدون إثم، قاله الفقهاء إثم من شرب النبيذ ليس مثل إثم من شرب الخمر، يوجد فرق بينهما، لأن من شرب الخمر خالف قطعيا، وهذا من شرب النبيذ خالف ظنيا، ففرق بينهما، كذلك عند القضاة وعند المنفذين للأحكام ضرب من شرب النبيذ 80 جلدة ليس هو بعين أو عين ضرب من شرب الخمر، الفرق بينهما، ومع ذلك تسهل في ذلك، وليس المخبر أو الراوي هو عين المفتي، يفترقان ولا حتى بينهما أي شيء من جميع الوجوه، وإنما في وجه واحد فقط هو إخبار بهذا الحكم، لذلك تسهل مجازا وألحق الراوي بالمفتي. فإن شاء الله سيأتينا باب القياس وسأبين لكم حقيقة القياس، لأن أكثر الناس أو بعض الناس الذين لم يقولوا بحجية القياس ظنوا أن القياس هذا هو عقلي وإلحاق هذه الأشياء بتلك الأشياء مع وجود الفروق بينها، نعم توجد الفروق، ولكن توجد الفروق من أوجه أخرى، لكن هناك جانب يسير اتفق فألحق هذا الفرع بذاك الأصل، مثل ما قلنا بقول زيد أسد. وقولهم إنه يفضي لا تعذر الأحكام ليس كذلك، فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعا. أين يقولون لو لم نعمل بخبر الواحد لأدى ذلك إلى تعذر الأحكام عن الحوادث. يقول هذا المجيب إن هذا لا نسلمه، لأن الإنسان إذا لم يجد دليلا من آية أو خبر في هذا في حكم حادثته فإنه يعمل بالاستصحاب، يعمل بالبراءة الأصلية، يستصحب أصله، وهو أن كل عالم وكل مجتهد له أصل معروف. هل أصله في الأشياء الإباحة أم أصله في الأشياء الحظر والتحريم أم يتوقف؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. وهذا الاستصحاب من أهم المهمات في الشريعة. الإنسان إذا تعارض عنده خبران الآن وتساقط كل واحد في قوة الآخر، يتساقطان لا يعمل بهما أبدا، ثم يرجع للبراءة الأصلية، يرجع إلى أصله الأول فيعمل به. إذا كان أصله في الأشياء الإباحة عمل بها حتى يأتي محرم، وإذا كان أصله الحظر امتنع عن حتى يأتي المبيح، وهكذا. فصل. وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا وقاسه على الشهادة. أي نعم، هذا الجبائي إذا أطلق فهو أبو علي الأب، وابنه أبو هاشم لا يسمى الجبائي وإنما يطلق عليه هذا الاسم أبو هاشم. فالجبائي هذا يشترط شرطا زائدا على شرط الجمهور في خبر الواحد، وهو أن يرويه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عن الاثنين اثنان أيضا، ثم يروي عن هؤلاء اثنان حتى يصل إلى المخبر. هذا طبعا رأيه، ودليله القياس، قال قياسا على الشهادة. فالشهادة الآن لا بد أن يشهد اثنان، فإذا شهد على الشهادة يشترط أن يشهد اثنان، هذا معروف عند، وهذا معروف متفق عليه، لا بد من اثنين إذا شهد على الشهادة. إذا لم يوجد الشاهدان فلا بد من شاهدين يشهدان على أن زيد وعمر قد شهد بأن لفلان هذه الأرض مثلا، وهكذا حتى تصل إلى القاضي الحاكم في هذه المسألة. فقاس الجبائي هنا الرواية على الشهادة. نعم، هذا دليل. وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، ولا يصح قياسه على الشهادة. نعم، هذا باطل بالأدلة التي أثبتت على حجية خبر الواحد، فإنهم لم يشترطوا هذا، يعني بمعنى عموم الأدلة السابقة إجماع الصحابة السكوتي والسنة الفعلية والقياس كلها عامة بقبول خبر الواحد بدون هذا الشرط. هذا جواب. نعم. وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، ولا يصح قياسه على الشهادة، فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة. نعم، هو ظن أن الرواية كالشهادة تماما، وقد بنى أصوله وفروعه على هذا فيما روي عنه، روى عنها الفروع أبو الحسين البصري المعتزلي، بنى أموره كلها على هذا الأساس، أن الرواية كالشهادة في جميع الأمور، وهذا القياس قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق، لأن الشهادة تخالف الرواية، فالرواية تقبل من واحد والشهادة لا بد من اثنين، والرواية تقبل من المرأة والشهادة لا تقبل من امرأة واحدة بل لا بد من امرأتين، وهكذا فرق العلماء بينهما فروقا ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل. نعم. وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه. نعم، هذا الجواب كأنه نقض عليه، بمعنى أن الشهادة في الزنا لا بد من أربعة، فهل معنى ذلك أن الرواية لا بد من أربعة؟ يعني كأنهم ينقضون عليه ويقول أنت قلت بأن الرواية كالشهادة، إذا لا بد أن تقول أنها لا بد من أربعة في الزنا في روايات الحدود، وهو لا يقول ذلك، لا يقول لا بد من أربعة في روايات الحدود كالزنا. نعم. فصل. ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. أين الإسلام؟ لا بد للراوي من هذه الشروط، أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون ضابطا، وأن يكون عدلا. وفصل المصنف هذه الشروط، بعضهم ذكرها خمسة، وبعضهم قال التكليف جمع بين البالغ والعاقل. نعم. أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره، فإن الكافر متهم في الدين فإن قيل. نعم، يعني يقصد أن الكافر لا تقبل روايته قولا واحدا لأنه متهم في الدين. كيف متهم بالدين؟ بمعنى قد يأتي بحديث يهدم الإسلام أو يهدم ركنا من أركانه أو نحو من ذلك، فلا يؤمن جانبه، لذلك اشترط في الراوي أن يكون مسلما. نعم. فإن قيل هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لا يليق بالسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه. نعم، يقولون إن نسلم معكم بأن الكافر وهو اليهودي والنصراني والمجوس وعبدة الأوثان وغيرهم ممن لم يسلم، نتفق معكم بأنه لا تقبل روايته قولا واحدا، لأنه لا يمكن أن يأتي بحديث فيه عز الإسلام والمسلمين مع أنه يحتقره بكفره به. نعم. أما الكافر المتأول، لكن الخلاف أو لكننا يقول المعترض لكننا نتوقف في الكافر المتأول، يعني بمعنى أنه تأول بعض التأويلات فكفره غيره، هو لا يدعي بأنه كافر هو بنفسه، وإنما هو يعتبر نفسه من أهل السنة والجماعة، ولكن كفره غيره، فهل هذا يدخل؟ هل تقبل روايته؟ نعم، هذا المتأول. نعم. أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين ممتنع من المعصية، غير عالم إنه كافر، فلما لا تقبل روايته؟ نعم، يقول هذا الذي ابتدع بدعة مثلا في العقيدة، هو يتكلمون عن العقيدة لا يتكلمون عن الفرع الفقهية، لأن من خالف في الفرع الفقهية لا يكفر ولا يفسق حتى، إنما يتكلمون عن العقيدة الذي كفر بسبب قوله في عقيدته شيئا قد كفر به، يعني بمعنى أنه هو لا يعلم أنه كافر، هو يظن بأنه من أهل السنة والجماعة وأولى من الذين كفروا. هل هذا تقبل روايته مع أنه معظم للدين، معز له، ينشر الإسلام في أي في كل مكان؟ نعم. قلنا كل كافر متأول، فاليهودي أيضا متأول، فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه، وهذا يندر، بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي، فلا يلتفت إلى هذا. نعم، الجواب أن هذا المتأول لا تقبل روايته. لماذا؟ قياسا على الكافر اليهودي أو النصراني، والجامع أن كلا منهما قد تأول، فاليهودي قد تأول، تأول يعني بآيات وردت في التوراة والإنجيل وفسرها على أنه لا يجوز الإيمان بغير موسى أو عيسى، فاتحد سواء كان مسلم قد كفر أو كافر، اتحد في التأويل. إذن لا تقبل رواية الكافر سواء كان مسلما حكم عليه بالكفر وهو لا يدري، أو هو كافر أصلا كاليهود والنصران، لا تقبل رواية. نعم. ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام. نعم، لا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام، منصب قبول الرواية لا بد من الإسلام فيه، لئلا يضع حديثا أو يأتي بشيء يعز دينه ويهدم الإسلام بسببه. نعم. وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين، إن كان داعية فلا يقبل خبره، فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا. نعم. أبو الخطاب يقول في الكافر المتأول طبعا والفاسق المتأول، يعني بمعنى أنه كفر، هو مسلم يصلي ويقوم بالأركان، لكنه كفر ببدعة فعلها أو يفعلها، كذلك الفاسق فسق ببدعة فعلها. يقول أبو الخطاب فيه تفصيل، إن كان يدعو لبدعته فهذا لا تقبل روايتهما سواء كان كافرا أو فاسقا، أما إذا كان يدعو لبدعته فلا تقبل روايتهما، أما إذا كان لا يدعو لبدعته التي كفر بسببها أو فسق بسببها فإنه تقبل روايته. نعم. وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين، إن كان داعية فلا يقبل خبره، فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه، وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله. أي نعم، يقول الكافر المتأول والفاسق المتأول إذا كان داعيا لما يعمل به وبدعته فهذا لا تقبل روايته كما قال هنا، لأنه لا يؤمن جانبه أن يأتي بشيء يعز من بدعته وينشرها ويشهرها وغير ذلك، فما دام أننا لا نأمن جانبه فإنه لا تقبل روايته. أما إن كان غير داعيا، أما إذا كان غير داع لبدعته فإنه روي عن الإمام أحمد أنه تقبل. فقال: وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله يحتمل الأمرين القبول وعدمه، فإنه قد قال احتمل الحديث من المرجية، وقال يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. نعم، فهنا روى عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد تردد في الأمر هل يقبل أو لا يقبل، ولكن ما استفاده أبو الخطاب من كلام الإمام أحمد غير صحيح. فالإمام أحمد كان يقبل من المرجع الحديث مع أنهم كفروهم أو فسقوهم، فلذلك هناك رواية للإمام أحمد أنه يقبل، تقبل رواية الكافر والفاسق المتأولين تقبل. نعم. واستعظم الرواية عن سعد العوفي وقال هو جهمي امتحن فأجاب. هذا الجانب الآخر، بمعنى استعظم الرواية، يعني بما جعلها عظيمة أن تقبل رواية سعيد العوفي المشهور المعروف، فهذه رواية أخرى على أنه لا يقبل. ولكن ليس في الكلام صراحة بأنه لا يقبل، إنما استعظم فقط. نعم. واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه. اي نعم، اختار أبو الخطاب بأن الكافر المتأول الذي كفر بسبب بدعته لا تقبل روايته، سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن. أما الفاسق فإنه فيه تفصيل، إن كان داعيا إلى بدعته فإنه لا يقبل، وإن لم يكن داعيا فإنه تقبل. هذا كلام أبو الخطاب الحنبلي تلميذ أبي يعلى. نعم. وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها، وهو مذهب الشافعي. قال لما ذكرناه، أي أنه يؤمن جانبه، يعني غير الداعي إلى بدعته يؤمن جانبه ألا يكذب أو ألا يأتي بحديث يجاري هواه وينشر ما ابتدع به. ثم قال دليل آخر: وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيم المعصية. أي نعم، يقول إنه لا مانع من قبول رواية الفاسق المتأول إن كان غير داعية لبدعته، لا مانع من ذلك، لأنه يعظم الإسلام ويمتنع عن المعصية، ولا يدري ولا يعلم أن غيره قد فسق بهذه البدعة، أو يعلم ولكن عنده دليل مؤول، كما الآن يفسقون مثلا بحلق اللحى، ويفسقون بجر الثوب، ويفسقون بالدخان، ويفسقون بغير ذلك. هو هذا المتأول، هم قضاة هناك وأئمة في بلدانهم يحلقون اللحى ويفعلون كذا، لكنهم متأولون، بمعنى صرفوا النواهي عن هذا بأنها للكراهة بدليل. يقول لا فرق بينه وبين العدل، لأن كل منهما قد يحدث له النسيان والغفلة وغير ذلك والخطأ، فكما أنكم تقبلوا رواية العدل فكذا يقبلوا رواية خبر الفاسق أو رواية الفاسق المتأول، لا فرق بينهما، لأنه لا يعلم أنه فاسق وإنما تأول فقط. نعم. وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها، وهو مذهب الشافعي. نعم. الإمام الشافعي أبو الخطاب أخذ بمذهب الشافعي. ولاحظوا ترى الفاسق المتأول وليس الفاسق مطلقا، والفاسق المتأول هو الذي أول الأدلة وحرفها بأدلة أخرى أقوى منه، مثل أكرم اللح، هو يقول هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للند بدليل آخر، وهكذا هذا يسمى متأول. الآن مثلا زكاة الحلي، الجمهور يقولون بأنها لا تجب زكاة الحلي أول الأدلة، والحنفية وبعض العلماء قالوا تجب أول أيضا، وهكذا. ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء. نعم، هذا دليل على أجمع السلف رضوان الله عليهم بأنهم كانوا يروون الأحاديث بعضهم عن بعض، ولم ينكر بعضهم على البعض الآخر بأنه فاسق وبأنه كذا وكذا. نعم. والثاني التكليف. طبعا الرأي في هذا أنه لا يجوز، لا تقبل رواية الفاسق ولا الكافر سواء كان متأولين أو غير متأولين، مهما كان ومهما يكون، لأنك لا تعلم حقيقة الأمر. أحيانا يظهر الإنسان أنه لا ينشر بدعته وهو في الحقيقة ينشرها، وأحيانا يظهر بأنه ينشرها وهو ليس كذلك. فنظرا لخفاء الأمر واحتياطا للدين وعدم الحاجة إلى روايتهم، قال كثير من العلماء بأن رواية الفاسق والكافر المتأول لا تقبل سدا للذرائع وجلبا للمصالح ودفعا للمفاسد، لأن من يظهر الدين ويبطن الكفر والنفاق والفسق كثيرون. نعم، حتى لو روى في غير بدعته، لأن البدعة قد تكون لها شعب يعني متشعبة، ولا يعرف بعضهم هذه المسالك فيروي شيئا يساعد ويشجع وينشر بدعته ولو من بعيد، فلذلك منعا لهذه الأمور كلها وحفاظا للدين لا تقبل روايته. وإذا لم يكن أو لم يوجد إلا هذا الخبر ترك، لا يعمل به الذي رواه الفاسق أو الكافر، ويرجع إلى البراءة الأصلية، عندنا أدلة غيره. نعم. والثانية التكليف. نقف على هذه النقطة، وأنا أقول لعل هذا آخر درس في هذا العام، وإن شاء الله في العام القادم يكون أول درس في الأسبوع الثاني بعد بداية الدراسة إن شاء الله، بعد المغرب إن شاء الله. الله عنك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.